أتذكر من أنا ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرانا جزلانا يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا يتسلق الأشجار لا بجر يحس ولا ونا ويعود بالأقفال ليبريها سيوفا أو خنا ويخوض في وحل الشتاء ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا متهللا متيمنا لا يتقي شر العيون ولا يخاف لسنا لا يتقي شر العيون ولا يخاف لسنا أنا ذلك الولد الذي وياه كانت هاهنا أنا من ترابك ذرة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من مياهك طفرة أنا من مياهك طفرة سالت جداول من سنا أنا من طيورك بلبل أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فقتنا حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنا حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنا كم على غطروح ربك كم على غطروح ربك وخفقت في المنحنى وخفقت في المنحنى حرارة وتمدنا للليل فيك مصليا للصبح فيك مؤذنا بنوك حضارة وتمدنا للليل فيك مصليا للصبح فيك مؤذنا. للشمس تبطئ في وداعي ذراك كي لا تحزنا، للبدر في نسال يكحل بالضياء الأعينا. زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا. فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنا، والخمر والحسنى والوتر المرنة بالغنى، ومرارة الفقر المجل بدا ودى الذات الغنى. لكنه مهما سلا هيهات يزل الموطنا، لكنه مهما سلا هيهات يزل الموطنا، لكنه مهما سلا هيهات يزل هيهات يسلو الموطنا، لكنه